البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. قصة حياة أم كلثوم. الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاح. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم. يعني هكون رايح على فين؟ عالجامع طبعا، لازم الحق اداني العيشة. اصل خاله فاطمة تعبانة قوي. ربنا معاها. الحقوني الحقوني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ربي أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا شيخ إبراهيم يا شيخ إبراهيم. ايه خير؟ ايه اللي حصل؟ إيه الفجر وجب او متوضى؟ انت نمت ولا ايه؟ ايوه غسلت والله شوية وكنت بحلم. خير اللهم اجعله خير. خير باذن الله خير. زي فاطمة دلوقتي. فاطمة ولدت يا شيخ ابراهيم. صحيح صحيح صحيح يا مسيح. خير الحمد لله خير. جابت ايه ان شاء الله؟ ربنا رزقك الحمد لله. ايوه ايوه يعني كل اللي يجيبه ربنا كويس. ايوه نعم بالله. بس يعني جابت ايه؟ بنت يا شيخ ابراهيم. بنت يعني الرؤية اتحققت. رؤيتي يا بصي. مفيش لا مفيش حاجة. عن اذنك عن اذنك علشان الحق الفجر. طب مش هتتسحر؟ معايا تمرتين في جيبي. ها بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إيه يا شيخ إبراهيم، مش هتروح؟ ايوه هروح. طب يلا بينا. الوالدة من دول تحب يكون جوزها جنبه ويشوف المولود. يلا بينا يا عبد النبي. سمي يا شيخ ابراهيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وانت خير الرازقين. وشها وشي سعد باذن الله. نزلة بتضحك. نزلة بتضحك زي بقى لا يا فكا جاي لأخذ الدنيا. والنبي كانت بتبكي. سلامتك يا فاطمة، حاسة بحاجة؟ لا. أمال مالك، مش ولدتي بالسلامة وخلاص؟ شيخ إبراهيم. نعم. أنت زعلان من إيه كفضل الشر؟ عشان ما خلفت لكش ولد. يزعل من إيه؟ دي عطية ربنا. سيبيه يتكلم يا رمزية، هاني عارفه انك زعلان يا شيخ ابراهيم، انما انا بايديا ايه. بصراحه كده يا فاطمه انا كنت هزعل قوي، كان نفسي في ولد يشد عود اخوه خالد، وكمان في نفسي انه يبقى معايا في شيخ اختي، وكفايه هو عندنا من صنف البنات سيدي. انما بقى يعني دي انا شفت الليلة رؤية مستبشر بها خير ان شاء الله. خير يا شيخ ابراهيم؟ اهي رؤية طيبة وخلاص. ما تقول يا عم الشيخ، فرحني. ايه قلت لكم رؤية طيبة. بس يعني ما انت زعلان يا شيخ ابراهيم؟ مش زعلان يا فاطمة، مش زعلان يا ام خالد، وكفاية انها اتولدت في ليلة القدر. قوليلي بقى يا خلافات، هنسمي اسم النبي حريصها ايه؟ اسأل ابوها الشيخ ابراهيم. ان شاء الله نسميها ام كلثوم. ايه؟ ايه الاسم ده يا شيخ ابراهيم؟ ماله عيبه ايه؟ ما عيبوش حاجة، بس ليه ما نسميهاش نصر على اسم امك؟ انا عارفة، اقول لكوشي سموها ست ابوهي. الرؤية قالت لي اسميها ام كلثوم. خلاص ام كلثوم بقى من يوم ما تولي تبقى ام. ده اسم تقيل قوي يا بشي. عيب يا بنت عيب. ام كلثوم ده اسم بنت رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. والنبي صحيح. اللهم صل عليك يا نبي. حكاية ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ خير يابا جايين؟ فول وعدس وقمح على وش اخت ام كلثوم يابا. ابا ايه عايزه ايه يا سيدي؟ اخد حته سكر من قمع السكر دي. خدي يا سيدي. ابا. نعم يا سيدي. اخد حته كمان اديها للعيال بره. خدي يا سيدي. يا حلاوه اختي دي حلوه قوي، على وشها بقينا بناكل السكر وقمع كمان. اخوك خالد فين؟ نايم جنب امه ياب. وستك ناصره؟ قاعده في اوضه الفرن ياب. ابا. نعم. النبي يابا اخد في حته سكر كمان. خدي خدي اللي انت عايزاه يا سيده. اهدى يا فاطمة اهدى. ليه ليه كده بس؟ ايه اللي خلاك تقعدي قدام الفرن وانت لسه ما سبعتيش؟ امال هعمل ايه بس يا شيخ ابراهيم؟ كلمتها يا ابني ما سمعتش كلامي. تعيشي يا خالة نصرة، امك ست كبيرة يا شيخ ابراهيم، هنشغلها كمان. وماله يا بنتي؟ ايه طيب يا بنتي، يعني حد من الجيران مثلا يساعد ولا حاجة؟ ما هو جيراننا كتير والحمد لله. انا عايزة اكلكم من ايدي، ما تهونوش علي. فماي الزهايرة كلها منورة يا حضرة المفتش. الله يكرمك يا عمدة. يا ولا اللي جوه حضر العشاء المفتخر لحضرة مفتش الرأي يا ولا. حاضر يا بل عمدة. وان شاء الله عشاء عمد ولا عشاء بجد. ده انا هعمل لك ليلة تحلب بحياتها وتقول عمدة طماي الزهايرة من اعمال مركز السنبلاوين مديرية الاهلية ما فيش بعد كده. يا سيدي الف شكر. يلا يا شيخ ابراهيم يا سيد بالتاج انشدنا التواشيح الدينية علشان حضرة المفتش ينبسط ويبقى عاد اللي لدي متقامة على حسه. حاضر يا حضرة العمدة. وان كان والله اللي لدي كان عندي ليلة في السنبلاوين ربنا حكم فتح علي يعني من يوم ما جتنا بنتنا ام كلثوم. احنا اولى يا شيخ ابراهيم تنشد لنا وتمتعنا. الا قول لي يا حضرة المفتش. نعم يا عمدة. الا صحيح الايام هتقوم؟ طبعا يا عمدة. مش قصدي اقول يعني هتقوم الايام دي؟ والله دي حاجات بتاعت ربنا يا عمدة. ونعم بالله بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ما قلناش حاجة. انما في كلام ماشي وبيتقال البلد كلتها بتقول ان في نهاية القرن اللي بيقولوا عليه 19 الايام هتقوم. بيقولوا عندكم في مصر كده برضو؟ دي خرافات يا عمدة ومحدش يعرف الحاجات دي خالص غير ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. روحي يا سيدة شوف اخت كسومة فين. حاضر يا ام كلثوم. ام كلثوم انا كمان بحبك يا ام كلثوم. هتعملي لي عروسه بقى؟ بس مش عايزاها عروسه فين؟ انا جايبه لك القماش والقطن اهو وحفظتها لك. عايزه لها عينين وحواجب. حاضر. وكمان عايزه لها شعر. هتعمل شعر خصله والزقها لعروستك. انا مبسوطه قوي قوي قوي انك بتعملي لي العروسه يا ست. ربنا يبسطك كمان وكمان. مالك يا شيخ ابراهيم؟ الان ليه ما تنام؟ مش جاي لي نوم يا فاطمه. فيه ايه؟ العيد دخل علينا. كان في نفسي اجيب للعيال كل حي جلبيه جديده. هو ده اللي مقدرك؟ الحال على القد يا فاطمه. ايوه الحمد لله نحمده ونشكر فضله. صحيح الحال اتغير دلوقتي وبقى عندنا يعني بنتحصل على يعني قد 20 قرش شهري. انما برضو يعني الحاجة غالية ومناسبة يعني زي الناس بتلعيد دي. الرجل منا بيبقى محتاس لما يدبر لكل عيل جلبية جديدة. تنعيش للدنيا هم يا شيخ ابراهيم. ايوه لكن برضو دول اطفال وعيال وعاوزين يفرحوا يا فاطمة. نام هو قول يا رب. يا رب. طردت الناس كلهم ورائي وجئت اليك. يا عيني وجئت إلي. ايه ده يا بنت ده؟ أبا تعالي حرمت يابا. تعالي بقولك. النبي حرمت يابا. يا بنتي تعالي. معلش يابا، سامحها يابا، دي مهما كانت عيلة. اسكت انت يا سيدة. ابا اضرب لنا بدلها يابا. يا قلبك الطيب يا سيدة. النبي يابا ما قدتش اعمل كده تاني. طيب قولي. قولي يابا. قولي كمان، سمعيني صوتك، عاوز اسمعك واتمجد. بقى يا بنتي يا مفعوصة اللي ما طلعتيش من البيضة، تحفظي الحاجات دي كلها وتقوليها زي البربان. النبي يابا بتقول دي. امال ايه، على الاقل احسن من خالد. خالد اللي بعلم فيه من زمان وهو وله هنا بعلم في المتبلم. تعالي يا سومة تعالي. ايوه ايوه، بتدحلبني عشان اجي لحد عندك وطلك عفقني وضربني. الله يجازي شطانك، بقى كل الحاجات دي تطلع منك انت. ايه انت بتشكلي ولا ايه؟ ما بنشكلش ولا حاجه، ده انت خلفتي بصحيح. دخلت على سهوة لقيت ام كلثوم هاتية ولا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. ايه بنتك بتقلدني تقليدها يفرح. النبي صحيح. الاكل جاهز؟ جاهز يا شيخ ابراهيم. طب يلا بقى، انا كلنا لقمة. فين امي؟ فين امي نصرة؟ وفين خالد؟ انا هنا ياب. روح اندهن ستك يا سيدة. حاضر ياب. وانت يا ام كلثوم تعالي اقعدي جنبي، حديك النهاردة حتة من منابي عشان قولتك الحلوة. تكونيش فاهمة روحك هتتعلمي زينا. الله، وما تعلمش ليه؟ عشان انت لسه صغيرة يا اخويا. كده قال صغيرة ايه يا ولد يا خالد؟ ايوه يا سيدي. تعال هنا يا ولد. حاضر يا سيدي. واجاني كمان. تيجي تعملي ايه؟ خليكي قاعدة في الشمس يا بنت. طيب. وزانا وزانا وزانا وزانا شريبة شريبة شريبة شريبة وزانا وزانا وزانا وزانا شريبة شريبة شريبة شريبة. السلام عليكم يا سيدنا. اهلا يا شيخ ابراهيم. يا اهلا وسهلا، اقعد سمجلس يا سيدي. تعيش. القرشين الساغ اهم، قرش الخالد وقرش ام كلثوم. اتفضل. يزيد مقدارك. ازيك يا خالد؟ الله يسلمك يابا. امال فين اختك يا ابني؟ اخته فين ام كلثوم يا عريف؟ حاضر يا سيدي. يا ام كلثوم، ام كلثوم. تعالي تعالي يا ام كلثوم. ازيك يابا؟ ازيك انت يا ام كلثوم؟ ام كلثوم اهي يا شيخ ابراهيم، بنت ما شاء الله بقت عال. امال انت كنت قاعده بعيد ليه يا ام كلثوم؟ اصلا معلش معلش، حاكمني كلفتها بقراءة اشياء. قراءة اشياء ايه يا سيدنا؟ هو انا اعرف اقرا؟ نعم يابا سيدنا، دي طول النهار ما قعدنا في الشمس بعيد عن العيال اللي بيتعلموا دول. يا ام كلثوم يا ام كلثوم، واقول له يا سيدنا علمني زي بقيه الخلق، ما يرضاش ابدا. كلام ايه ده يا سيدنا؟ انها تهزي يا شيخ ابراهيم. تهزي يعني ايه يا راجل انت؟ ده انت واخد مني ومن قوت عيالي قرشين ساغ، واحد منهم علشان البنت اللي هي تحفظها وتعلمها. يوم البنت يعني تيجي تقعد في الشمس؟ تبعتها جنبي في الشمس في الزاوية ولا على باب الدار؟ يا شيخ ابراهيم اسمعني. هو انت خليك فيها حاجة تتسمع؟ انت عارف احنا بنجيب الفلوس ازاي؟ يا شيخ ابراهيم دعك والتحدث عن النقود، انا ببذل مجهود مضني مع الاولاد حتى يتعلموا. يتعلموا؟ يتعلموا الجلوس في الشمس؟ وما بتقول معاي؟ حاضر يابا. يا شيخ ابراهيم لا تغضبني منك وحقك علي، سوف اعتني بها اعتناء فائقا، ولا تدع ما بيني وبينك ينتهي من اجل جلسة في الشمس. ايه مش عارف اقول لك ايه يا شيخ عبد العزيز. حقك علي يا شيخ ابراهيم، وانا مستعد لتقبيل رأسك. انا مش عاوزك تقبل رأسي ولا يحزنون، انا عايزك تراعي البنت دي. حاضر يا شيخ ابراهيم حاضر. استاذ ما انت قاعد والقهوة جاية. قهوتي السغين اللي بتاخدهم تعمل بيهم يا سيدني. حاضر يا شيخ ابراهيم حاضر. سلام عليكم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت للأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. الله الله الله الله، والله خلفت يا شيخ ابراهيم، جبتك على القوي. يعني عجبك يا حضرة العمر؟ الا عجباني ما شاء الله عليه، دي احسن من سيدة المنصورة. جبتك هتأكلك شهد يا شيخ ابراهيم. ايوه صلي على النبي صلي. يا سلام يا سلام يا بنت يا ام كلثوم، ده انت خليتي الليلة عالي. ايوه. ايه ام كلثوم عايزة ايه؟ فين بقى صحن البلوزة؟ بس كده؟ ايه بتقول لك ايه يا شيخ ابراهيم؟ عايزه صحن باروزه يا حضره العمده. صحن باروزه بس؟ دي تستاهل 20 صحن. يا عبد المولى. ايوه يا ابو العمده، هاتوا صحن باروزه لام كلثوم. حاضر يا ابو العمده. ايوه هنسمع البت ام كلثوم ثاني. ايوه هنسمعها طبعا يا عبد المجيد. يلا يا شيخ ابراهيم خلي ام كلثوم تقول. من عينيا الاثنين. ولا ما انت قبل ما تجيبوا لي صحن البلوزه. صحن البلوزه يا هاني يا هاني. دي بت زنجاوي. خد يام. ياخد عدوينك يا ام كلثوم يا بنتي. ربع عيال اداهولي العمر. يا الف نهار ابيض. بنتك طولت رقبتنا الليله يا فاطمه، واقفه زي الاسد قدام الناس تغني ولا سائله عن حد. اللي ما اتاخدك يا اخويا صلي على النبي كده. ايه هو انا حاسد ايه؟ ما يحسد الملل لاصحابه. كل عين الليله كانت عليه. اللي يقول لي بنتك هتاكلك الشهد، واللي يقول لي المفعوصه دي يطلع منها ده كله. يو يو يو يو يو. تعالي يا بنتي تعالي يا بنتي اما رقيكي رقيتك واسترقيتك من كل العيون اللي شافتك ولا صليتش على النبي. رقيتك من عين العمده، رقيتك من عين شيخ الغفر، رقيتك من عين ابوكي، رقيتك من عين خليل وسعيد وعبد الحميد وعبد الستار وبهانه وست الدار، رقيتك من عين حمديه وشرابيه ومن البلد كلتها ومن كل عين شافتك ولا ضلتش على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. شيلي ياما الربع ريال واوعى تفرطي فيه كده ولا كده. الصبح ابويا يروح يشتري بيه لاخواتي جلاليل. سماع يا فالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حج، أرم ترى كيف فعل ربك بس تعالى. بس حافظة يا خايبة. يا سيد أنا لسه قلت حاجة. اخلصي يا بنت. حاضر. عارفة بكرة ما حفظتيش صم هعمل فيك إيه؟ يا سيد هنسد من جتتي. يا سيد فالحة قوي يا خايبة. سيدنا ما بيعلمنيش يابا، سيدنا مقعدني في الشمس يابا. يا سيدنا جبتي هدي. تعالي يا ام كلثوم ندير رغيف الدور هذا بنتي. فاني خايفه. ما تخافيش اختي ما تخافيش انا معاكي. دلوقتي الدنيا فيه حتى لو انت بس يا الريح والمطر زادوا قوي. خش يا بنتي خش خش في حضني يا حبيبتي. تعالي تحت العباية تعالي. انا هموت من البرد يا اخي. اصحاب الفرح دول لو كان عندهم دم مش كانوا وصلونا على الركايب للمحطة. كان زماننا وصلنا قبل ما تمطر. ده دلوقتي حتى لو بطلت المطر ما احناش هنلحق قصر الفجر. اه يا بابا الفرد هيموتني يا بابا. معلش معلش معلش معلش امر الله حظنا كده. ايه اللي بيتحرك في الغيط دي؟ مين اللي هناك؟ اي خايف يا مين اللي هناك؟ الحق يا ستار في ايه يا بغاوي؟ دول لازم بتوع العزوة العبلية. مين يا ستار وهيحرقوا المحصول؟ يحرقوا المحصول؟ انت اللي عندك انت وهو هضخ في المليان. محدش سأل برضو يا فاطمة؟ سألت عليك العافية. محدش سأل عليها غير العافية دي يا فاطمة. ما تقولش كده يا شيخ إبراهيم. تلات أشهر ما عملناش ولا ليلة واحدة. تلات أشهر يا فاطمة والناس تقول يا أم كلثوم يا بلاش. ودلوقتي محدش بيسأل خالص. أنت كنت بتشتغل من غير هوعال يا شيخ إبراهيم؟ انما تقولي ايه بقى في كده يا فاطمة؟ نهايته خدي خدي الثمانية ساق دول اللي فضلين معايا دبري روحك بيهم لحد ما ربنا يفرجها. الحمد لله على كل حال يا ام كلثوم يا بنتي. هنقول ايه؟ وعاملين ايه في الليالي انت والمشايخ اللي معاه؟ ليالي ليالي ايه يا حفره؟ ده من ساعه ابوك ما بطلك تطلع الموالد والليالي. لا هو ولا حد من البطاله اشتغل بثلاثه ليله. لا حول الله يا رب. ولا ابوك مؤذن جامع وبيطلع له ورشين اول كل شهر. ايوه انما احنا على الحميد المجيد نعمل ايه؟ ربنا عالم بيني. اهلا وسهلا يا شيخ عبد المجيد. اهلا اهلا بيك يا بشيخ. اهلا بيك. كيف الحال؟ اقول لك ايه يا شيخ ابراهيم؟ ما احلى علي. روح العابي يا ام كلثوم روح العابي. يابا كنت عايز اقول لك يعني ليه كده؟ فيعني لا سمح الله بعمل حاجه وحشه. مين اللي قال انك بتعملي حاجه وحشه؟ هو انا عوالي يابا. أنا بمدح النبي عليه الصلاة والسلام. أيه عليه أفضل الصلاة والسلام. بس برضو مالكيش دعوة بالحاجات دي يا أم كلثوم. روحي العبي روحي العبي يا بنتي. يابا علشان خاطر البطانة بلاش علشان حاجة تانية. يا أم كلثوم روحي العبي بلاش تتكلم في الحكاية دي تاني. فاهمة ولا لا؟ حاضر يابا. اللي تشوفه. عن إذنك يا عم الشيخ عبد المجيد. اتفضلي يا بنتي. مش عارف أنت ليه متشدد في الموضوع ده يا أبو الشيخ. تشرب قهوة يا شيخ عبد المجيد. اللهم اجعله خير. فين؟ جاي جاي في النوم وقال لي ازاي يا راجل تمنع بنتك من مدح النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والله ما انا عارف اعمل ايه يا فاطمة. خلاص بقى يا شيخ ابراهيم. برضه مش عارف اعمل ايه، خايف. ايه الكلام اللي بتقوله لي يا شيخ ابراهيم؟ احنا ما صدقنا خلصنا من الحكاية دي. واللي تعرف تتضرر مسكتي. هترجع في كلامك تاني وتقول لي شغلني يا اخويا؟ انا عاوز اقول لك يعني مغولاني ولا حد من قرايبنا كلاتهم عاجبه الحد ابدا يا شيخ ابراهيم. وعشان كده المجلس اللي عاملينه هنا بدور العمد لازم حاسبه البنت توع الستار هتقول لي ما ادري كيف وابصر ايه. ما انا كنت ناوي على كده وبقالي اربع اشهر ساكت عليها ما بشغلهاش، انما اللي جالي في المنام هو اللي خلاني افكر ارجعها تاني. واحنا مش موافقين لاني ولا اي حد من اخوان. وبصراحه كده قالوا احنا كلنا كوم ونمو كلثوم تغني كوم. يا اخويا روق نفسك بس واسمع مني. مش هسمع حاجه. انا قلت اللي عارف ساكت ليه يا حضرة العون؟ فبتكلم ما ترسيه رسيه على اللي فيه. قول للناس هتاكل وشيني. البيت مصيرها تكبر يخلصك تكبر وتبقى على وش جواز مثلا وتطلع في الليالي والموالد قدام الخال. فتتكلم يا حضرة العون. انتم عايزين رأي؟ ايوه طبعا يا حضرة العون. امال عاملين المجلس عندك ليه؟ يعني اللي هقول عليه هيمشي يا شيخ ابراهيم؟ انا تحت امرك يا حضرة العمدة. قول يا حضرة العمدة، انت راجل عارف الاصول كويس، دي حتى مش كويسة في حق طبيعة الزهايرة كلها. رأيي ان البت تفضل تمشي، ما فيهاش حاجة ابدا. ايه؟ بتقول ايه يا عمدة؟ البت تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وبتلبس عقال وكوفية وعباية، ومش باينة حاجة ابدا. ايوه والشيخ ابراهيم مربي بنته تربية دينية كويسة وما تخافش عليها ابدا. ما قلناش حاجة، بس ام كلثوم مصيرها داخلة على كل جواز. طيب وماله؟ دي متحصنة ببركة القرآن الكريم. اسلم فمك يا حضرة العمدة. ايه رأيي وانا قلت؟ قلتوا ايه؟ والله يا عمدي مش قادر اقول لك حاجة. اتكل على الله يا اخويا وروحي عيني العيلة كلها ان ام كلثوم ما بتعملش حاجة غلط ولا حاجة حرام. حرام عليكم انتوا تحرموها وتحرمونا من مدح النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما اوصل الصورة افتكر يومي كانت ام كلثوم واخوها خالد وقعين على روحهم الضحك. ولاني اني كنت حاطه ايدي على قلبي يوميه. اقول لها اسكتي يا ام كلثوم، الراجل عاوز يصوركم مش عارف يصوركم وتضحكوا كده وهي ولا هي هنا. ما تكذبيش بقى يا مش كنت لسه صغيره. اقول اسكت يا خالد شويه يا خالد عشان الراجل يصوركم هو راجل مش قادر. ايه ام كلثوم اللي كانت بتضحكني يا ابو وريني كده صوره يا قمر يا سوم. ايه ده بس عليك انت يا لو النبي يا سوم. اما قوم احضر لكم لقمه. اول صوره دي ما تتنسيش ابدا، كنت لسه صغير قد كده. يا بشير ابراهيم يا بشير. تعالى يا عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عم عبد المجيد؟ ازيك انت يا ام كلثوم؟ خير يا عبد المجيد؟ يعني جاي فارد حسك من بره كده. ايوه امال عندنا بكره هنا في السنبلاوين وبعد بكره هنا في الزقازيق كده وبعد بعده ليله، انما ايه تقيله قوي. وفين بقى الليله التقيله قوي دي؟ فانا حتى في بلد جنب طنطا. طيب يا سيدي عاد العاد ربنا يزيد ويبارك. وبعد كده بقى يا سيدي عندنا يا سيدي كده كفايه، لما نخلص الليالي دي كلها يبقى يحلها ربنا. شوفي بقى انا عايزك تغني وتلعلع يا ام كلثوم الليله دي لحد ما تلاقي الدنيا بقت عتمه. عتمه؟ اصحاب الليالي والافراح يقولوا لي غني للصبح للظهر، انما غني لما الدنيا تبقى عتمه ازاي يعني؟ يعني اغني بكره المغرب؟ ايوه صحيح، يعني نشتغل لحد الدنيا ما تبقى عتمه ازاي بس يا اخويا؟ يعني اول ما تلاقوا الكلوبات اتدشدشت بطلوا مغنى وخشوا جوه الدوار. اتدشدشت؟ والله ماني فاهمه حاجه. انت فاهم حاجه يابا؟ انا يا بنتي والله ما انا فاهم. ما هو بصراحه انا لا عندي بنت ولا واد بجوزه. الله، امال يعني حضرتك بتعمل الليله دي عاده كل سنه كده يعني؟ ولا كده برضه. امال ايه بس الحكايه؟ انا جايب ام كلثوم تغني وتلعلع عشان اغري اهل العزبه اللي جنبينا كده يجوا يسمعوكي ويتفرجوا عليكي. عال كده عال. طب وبعدين؟ بعد ما يجوا اهل العزبه اللي جنبكم يسمعوني هننزل فيهم ضرب بالنبابيه. ليك يا فلا الشر ضرباي. الله الله الله الله، وجايبيننا يعني عشان نستدرجهم لكم يجوا لحد هنا. عليك نور. ودي شغلتي المهببه دي بقى. هدفع لكم 6 جنيه في الليله يعني قد اللي بتاخدوه مرتين. اه يا حضرة بس يعني. بس ايه؟ احنا ملناش دعوة بالحزب دي يا حضرة المحترم. لا لا لا لا يا جماعة. يلا يا عم مجيد. يلا دي معزلنا ويلا بينا مجيد. حضر يا بشير. أيوة. انت بتقول ايه يا شيخ ابراهيم؟ ما هو يا حضرة مش معقول كمان نعمل حاجات منتي. احنا مالنا احنا؟ عارفين لو مشيتوا من هنا هيحصل ايه؟ هيحصل ايه يعني؟ شايفين الانفار اللي واقفين بالنبابيت بره دول؟ ايوه طبعا شايفينهم. هينزلوا عليكم انتوا ضرب. يا لا لا لا لا لا لا دي ورطه جهتين دي. لا لا لا خلاص يا شيخ ابراهيم. خلاص نشتغل وامرنا لله. الله يا حضره المحترم. ايه هتشتغلوا ولا لا؟ ظفار بايت. ولو ضيعتوا على الفلاحين الفرصة دي هينتقموا منكم انتوا. لا لا ازاي. خلاص يا حضرتك هنشتغل. بس وحية ابوك شيل الكلوبات دي عشان تنزل تتدشش على نفوخ. لا ما هي الكلوبات دي هي السين. اول ما تلاقوا الكلوبات انطفت خشوا في الدوار على طول. فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش. يلا يلا ابتدوا بقى. يلا يا جماعة حي الصبية. غني يا ابو كلثوم. غني يا ابو كلثوم واضربيني. اهلا اهلا بالشيخ ابراهيم. اهلا بيك يا حضره الناظر. بقالي يومين بسأل عليك. احنا في الخدمة يا حضرة النار. بقى يا سيدي انا عندي لك خبر حيفرحك قوي. ربنا يفرح قلبك يا حضرة الناظر ويخليك وطول عمرك. صاحب الارض عز الدين دي كان ايوه كان هنا الجمعة اللي فاتت. كويس قوي. جات السيرة قلت له ان عندنا هنا بلدنا بنت بتغني وتمدح انما حلوة قوي. احنا هي بنتكم يا حضرة الناظر. يا كان بيه متعود كل سنة يعمل احتفال كبير في قصره في حلوان بمناسبة المعراج. راجل طيب واهل خير ربنا يجزيه الخير. المهم يا كان بيه قال لي مدام البنت اللي بتقول عليها دي كويسة هاتها تحيي الليلة. كده قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل النور عليه الصلاة والسلام. الله يخليك ووفقك يا حضرة الناظر. هو ده العشم فيك برضه. انت تستاهل الخير انت وبنتك يا شيخ ابراهيم. الله يخليك. وام كلثوم مداحه هايله قوي وتطول الرقبه. والله هي من جهه تطول الرقبه تطول الرقبه. الله الله يسترك يا حضره النار. حنسافر من هنا يوم الاربعاء الظهر ان شاء الله. ربنا يوفقك ويوفقنا لخدمتك ورد جميلك يا حضره النار. ما تقولش كده يا راجل. ايه خد يا شيخ ابراهيم. ايه ايه دول قرشين تحت الحساب. الله مش عارف يا حضرة الناظر انا اخد منك حاجة. هو انت واخد مني؟ امال ايه؟ دي فلوس يا كان بيه. ايوه طيب بس يعني مش لما نسافر ونعمل الليلة ونخلصها وبعدين نبقى ناخد. يا سيدي البيه قال اديهم. هنخالف كلامه؟ اه والله لا صحيح ما يصحش نخالف كلام سعادة البيه. انت اهو انت ورطتيني دلوقتي يا حضرة الناظر معلش هات يا اخويا. وزي ما قلت لك معادنا يوم الاربع ما تنساش. انسي انسى ازاي دي ام كلثوم حطير من الفرحه. والله حسك حيلعلع في مصر يا بنتي يا ام كلثوم. والله يا سعاده البيه دي بنت كويسه قوي. خلاص مش عايز ولا كلمه. حاضر يا سعاده البيه. ايه لا مؤاخذة يا حضرة الناظر سببنا لك في أذية من حيث لا نعلم ولا ندري. عرفت يا عرفت. أيوة يا سعادة البيت. خد الجماعة دول نازلين من بدرون مع الخدامين. ايه؟ مع الخدامين؟ يا لهو ذلك. بقى لما نيجي مصر يقعدونا مع الخدامين. اتفضلوا يا جماعة. تعالي يا بنتي تعالي. يلا يا خالد. ايوه. يلا يا شيخ عبد المجيد. يلا يا يلا يا اخوانا يلا. اول ما يجي اخينا اللي راح يدور على الشيخ سكر تدوني خبر. حاضر يا سعاده البيت. لا مؤاخذه يا شيخ ابراهيم ما كانش قصدي. ولا يهمك يا حضره الناظر. انت ذنبك ايه يا ابني؟ إيه انت مالكش ذنب يا حضره الناظر. بينا يابا على البتاع اللي بيقول عليه البدروم. ايوه يلا يا خالد. حاضر يا ام كلثوم. Thank you. حاطط ايدك على خدك ليه؟ لا ولا حاجة يا ام كلثوم، مفيش حاجة. ما تزعلش نفسك يابا، الدنيا على دي ودي. لا انا مش زعلان، انا بس يعني ما كانش صح يحطونا في اوضه زي دي، ده عامله زي اوضه الفران اللي بيخوفوا بها العيال في المدارس. يابا ادي احنا قاعدين. وانت مالك يا عم الشيخ عبد المجيد، زعلان من القعده؟ انا زعلان من الفصل ده، اهو بقى نيجي من اخر الدنيا وبدل ما نغني ونمدح نقعد القعده دي. الا قول لي يا بشيخ. ايوه يا شيخ عبد المجيد. وما مش هيدونا ثمن الليله؟ طب احنا ما غنينا ما غنيناش، المفروض ناخد حق الليله. يا اخي احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا عاوزين نلاقي لنا طريقه توصلنا لبلدنا حالا دلوقتي، مش كده يا ام كلثوم؟ معلوم يابا. ايوه فعلا، بدل قعدتنا هنا نمشي. انا ميت من الجوع، مفيش لقمه ناكل. ايه انت بتقول ايه يا عم الشيخ عبد المجيد؟ بقى حد له نفسي ياكل؟ امال نصوم ولا ايه؟ اتفضلوا يا جماعه، انا جبت لكم صينيه الاكل عشان تعرفوا النالي فيها شيء لله. اسكت يا عبد المجيد اسكت. وحيت والدك يا بنتي. نعم يا شيخ. بس تدي خبر لحضره الناظر تقول له اننا عاوزينه. قول للشيخ ابراهيم والجماعه اللي رايح عاوزينك، علشان عاوزين يتكلوا على الله بقى. ده حضره الناظر ملخوم قوي مع البيت، اصل الحفله بدات والشيخ سكر جه وشغال. طيب يا بنتي اول ما يظبط دينه خبر وحياته والدك. حاضر يا شيخ، حابة ابعت له حد من الرجاله، حاكم الحريم في حته والرجاله في حته. طيب يا اختي. ده الشيخ سكر ملعلع قوي والبيه بتاعنا انبسط بعد ما كان مزعبد. يا سلام يا سلام يا شيخ سكر. ابتدأ من سماك سكر يا شيخ. الله يحفظكم. دي ليلة ممتازة يا ياكن بيه. البركة في الشيخ سكر. البركة في الله وفيك انت يا سعادة البيه. انا كنت هزعل جدا لو ما كناش جايناك يا شيخ سكر. شايف يا محمود افندي مش جايب لي طفلة تغني؟ شايف يا سعادة البيه. اتفضلوا العشاء جاهز. اتفضل يا جماعه. اتفضل يا باشا. اتفضل يا سعاده البيه. متشكر متشكر. على فكره يا محمود افندي. ايوه سعاده البيه. ما تنساش الجماعه اللي تحت يبعت لهم اكلهم. اكلهم وصلهم من بدري يا سعاده البيه. عملت طيب. ايه حكايه الجماعه اللي تحت اللي كل شويه تجيب سيرتهم يا ياكن بيه؟ محمود افندي ناظر الزراعه بتاعنا حب يعمل ابو الغريف، عرض يجيب صيفه من الريف وجبت بالفكره، انما فوجئت بان الصيطه اللي جايبها بنت صغيره، لولا الشيخ سكر كانت فشلت الليله فشل ذريع. طب ما تجيبها نسمعها. مفيش داعي، الشيخ سكر بعد العشاء هيقول كمان. وماله يا كان بيه، ما دام الليله نجحت ايه المانع نسمع البنت الريفيه كمان؟ ايه رايك يا شيخ سكر؟ ليه لا يا سعاده البيه. طيب بعد العشاء هات لنا البنت الصغيره نشوف هتقول لنا ايه. حاضر يا سعاده البيه. طيب اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا على العشاء. اتفضلوا يا جماعه. المعتبر. اتفضلوا يا جماعه. مدى احبابي الحب اسمى الوسائل فكلم قد الله. هيلة ممتازة جدا. هيلة دي بنت معجزة. ايه رأيك يا شيخ سكر؟ تعال تعال يا ام كلثوم. ايوه حاضر. ايوه يا عم الشيخ سكر. انت بتغني بقالك قد ايه؟ اني واني بغني واني قد كده اهو. ما شاء الله ما شاء الله، مستقبلك كبير جدا باذن الله. عشت يا شيخ سكر، عشت يا سيد مدحين الرسول. مبروك مبروك عليك بنتك يا شيخ ابراهيم، ممتازه جدا. الله يحفظك. انا اسف يا ام كلثوم يا بنتي اني عاملتك الدهريه معامله مش لطيفه. لا ابدا يا سعاده البيه. والله يعني سعادتك كان معك حق، كنت هتعرفنا منين؟ يلا بقى يا شيخ سكر سمعنا حاجه. ايه بعد ام كلثوم هغني؟ العفو العفو يا سيد الناس، العفو الله يكرمك ويكرم اصلك. الحمد لله ان ام كلثوم عجبتك يا سعاده البيه. لا لا براءه يا محمود افندي. يا اظن طولنا رقبتك يا حضرة الناظر. انا كنت واثق من كده. يلا يا شيخ سكر سمعنا. حاضر. انتي كنت خايفه وانتي بتغني يا ام كلثوم. خايفه؟ خايفة من ايه يا يعني عشان بتغني قدام الناس الاكابر دول. ايه يا بابا مش مهم ناس اكابر ولا فلاحين. المهم عندي اللي يسمع كويس. اهو كده هفارب عليك يا بنت. لو سمحتي. نعم. الهانم عايزاكي في حرمتك. عايزاني يعني؟ ايوه قالت ابعتوا هاتوا الصبية الصغيرة. مش نقرا الفتحة. الله طيب بس عن اذن حضرتك دقيقتين اتنين. اتفضل يا شيخ. يا خالد. يا خليك قاعد مع حضرة العمدة لحد ما ارجع. حاضر يابا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه فيه ايه؟ عارفه الضيف اللي عندنا بره ده مين؟ راجل غريب. ايوه غريب بس عارفه جاي ليه؟ عنده ليله طبعا. ابدا. خضيتني. فيه ايه؟ ما تتخضيش. الراجل اللي بره ده عمدة بلد جنبنا هنا وراجل غني عنده 2500 فدان. ما شاء الله. جاي بقى يا ستي يخطب ام كلثوم. بتقول ايه؟ شافها ليله الجمعه اللي فاتت وهي بتغني سال علينا وجه يخطبها. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. والله كبرت يا ام كلثوم وجالك العرسان. بتقول ايه يا اما؟ همضه من الاعيان عنده من الفدادين 2500. ان شاء الله يكون عنده من الفدادين ملايين. إيه؟ مين اللي قالك بقى يابا اني عايزه اتجوز؟ يا بنتي قولها يابا ان ام كلثوم ما بتتجوزش. الله ليه يا بنتي بس ليه؟ ده راجل كويس وبين عليه ابن حلال وبيقول انه حيكتب لك 50 فدان غير المهر والحاجات التانية بس يعملوا شرط واحد. يا بلا شرط ولا ما شرطش. انا مش هتجوز يعني مش هتجوز. والله شوف يا بنتي انا علي ابلغك الرسالة بالكامل من اولها لاخرها. انما بقى الموضوع ده موضوع الجواز يخصك انت لوحدك بس. فأذا كلام يابا. ده انت عندك كل في الكل ما يخصكش ازاي بقى؟ قصدي اقول يعني ان موضوع الجواز يخصك انت قبل كل واحد تاني يعني ما يصحش اني افصل فيه انا لوحدي وبس. طب يابا انا رايي اني مش هتجوز ابدا. لسه بدري قوي على ما اسمع الكلمه دي. برضه يا فاطمه انا عليا ابلغ الرساله يعني واخدي يابا. يا بنتي خلي ابوك يتكلم. اتفضل يابا. الراجل صاحب مركز كبير وله قيمة ومستعد يعمل كل اللي تطلبيه ويدفع كل حاجة بس له شرط واحد بس. بيقول شرطه هو ان ام كلثوم ما تغنيش. خلاص يابا. خلاص يا بنتي. لو الراجل ده او غيره اداني مال قارون وعمل للبحر طحينة مش ممكن اسيب المغنى ولا المديح ابدا. وارجع اقول لك يابا انا ما فكرتش ابدا اسمع كلمة جواز دي خالص. طيب يا بنتي فكرني برضو في الحكاية. ايوه فكري يا بنتي. يا اما هو ده الكلام اللي عندي وما عنديش كلام غيره. ليه بقى هنمطوح ونغلب الناس معانا؟ دي مغيث ناشفة ناشفة ناشفة يا اما. بس هو ده الكلام اللي عندي. خلاص انا هبلغه. يا شيخ ابراهيم وحياة النبي سيب ابويا يا اما يروح يقول له الكلمتين دول. اللهم صل عليك يا نبي. عليه افضل الصلاة والسلام. اما حالا يا ام كلثوم الاكل على النار. عامله لك برام رز معمر معتبر. يا ماما مش عايزه اكل. مش عايزه تاكلي؟ امال عايزه ايه؟ عايزه اروح لعيشه صاحبتي بنت حضره العمده. مش لما تاكلي الاول يا ضنايه. ايه يا ماما مش زعلانه. طب يا بنتي روحي بس ما تتاخريش. مش هتاخر يا ماما. ايه فرحانه في ايه يا ام كلثوم؟ ها اللي واخد عقلك يتهنابه. يا سلام يا عيشه ده صوت من السما. مفيش احلى من كده في الدنيا. انت تعرفي اللي بيغني بيه يا ام كلثوم؟ سمعت عليه انما اول مره اسمعه يا عيشه. بيقولوا ده من الصييطه بتوع مصر الكويسين قوي. الصييطه بتوع مصر الكويسين؟ بقول لك يا عيشه ده احسن صييط في الدنيا. احسن صوت ربنا سبحانه وتعالى خلقه. للدرجه دي بتحب صوت الشيخ ابو العلا محمد دي؟ انا عمري في حياتي ما سمعت ولا هسمع صوت احلى من كده. وحياه ابوكي يا عيشه سمعيني كمان. حاضر يا ام كلثوم. والنبي يا شيخه وحياه اعز حاجه عندك، ما تبقيش تتضايقي لما احب اجيلك اسمع الشيخ ابو العلا. انا اتضايق منك يا ام كلثوم؟ طب ده انا مبسوطه قوي ان ابويا العمده اشترى المكنه دي عشان جابتك لحد عندي. اسمعي بقى الصوت اللي جاي من السما، اسمعي الشيخ ابو العلا. مش معقول يبقى الشيخ ابو العلا محمد شخصيا في حفله في السنبلاوين وانا اغني قصاده. طب واحنا مالنا؟ ما كل واحد في حاله، هو هيغني في حفلته ويقبض واحنا هنغني في حفلتنا ونقبض. هو انت كل همك القبض يا عم عبد المجيد؟ مش قصدي يا ام كلثوم، مش قصدي. اني قصدي ان هو ليه ناسه واحنا لينا ناسنا. لا يا عم عبد المجيد، إذا حضر الماء بطل التيمم. إيه؟ ولا إيه رأيك يابا؟ الله يا يعني. ثم في حاجة تانية أهم من كل شيء في الدنيا. إيه؟ بقى معقول الشيخ أبو العلا محمد يجي السنبلاوين بشحم ودم وحسه وأنا ما أسمعوش يابا؟ لا في دي معاكي حق. شيخ عبد المجيد. أيوه يا أبا شيخ. بلغ أصحاب الليلة بتاعت السنبلاوين إننا مش هنغني فيها، مش هنروح. إيه؟ إيه؟ ده كلام يا أبا شيخ. أيوه، يا إما يأجلوها يا اما يشوف حد غيرنا. معلش بقى يا عم الشيخ. حاضر. يا سلام، ده انا من هنا لحد ليله الشيخ ابو العلا مش هيجيني نوم ابدا. فين يا جميل وهذا كل كنت يا زمان بعد ما قلت لك. يا سلام يا شيخ ابو العلا، يا سلام. ايه دي؟ مش كفايه كده؟ ده احنا عاوزين 3 ليالي. يا الله يا عيني يا عيني يا ابو العلا يا عيني. طمنتنا يا شيخ. تعيش يا عيني. الاوان كلها منوره يا سيد المطربين. منوره اهلها. صعبه. انا في حلم ولا في علم؟ يابا في ايه؟ عايزه اروح اسلم على الشيخ ابو العلا. ايوه مالك يا بنتي؟ حاضر. مش هتسلم عليه يا خالد؟ ايوه مالك، اسلم طبعا. تعالى تعالى لا يفوتك نص عمرك. يا مرحبا يا شيخ. يا مرحبا. سلم عليا يا شيخ. يا اهلا اهلا يا بنتي، اهلا. يا مرحبا يا شيخ ابو العلا. على اذنك يا بنتي سيبي ايدي علشان اسلم بها على الناس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور السنبلاوين يا الشيخ. انت يا عم الشيخ ما تكلمش حد غيري، اصلي هنا. يا بنتي في ايه بقى؟ انا مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر، مستنيه اليوم اللي ايديا تفضل في ايديك تقوم عايز تسلم عليا زي بقيه الخلق. سلمني انا هنا يا عم الشيخ. يا بنتي بتقول له يابا قد ايه انا منتظره اليوم ده بفارغ الصبر. والله يعني بتقول له يابا اننا سيبنا شغلنا علشان نيجي نسمعه. بتقول له يابا هو انت مخدي مدياني فرصه عشان اتكلم؟ ده انت حاجه كبيره قوي عندنا يا سيدنا الشيخ. متشكرين قوي. عايزك ترد عليا ردود زي اللي بتردها لكل الخلق. تعالى معانا، احنا عايزينك في بيتنا مش كده يابا؟ طبعا طبعا. بلدنا مش بعيده من هنا. بلدنا اسمها امال، هتعجبك قوي. لا فرصه ثانيه. فرصه ثانيه ايه؟ هو في فرصه احسن من دي؟ بتقول له يابا. هو انا بقول وانا ما انا بقول اهو يا بنتي. حاكم يا سيدنا الشيخ، احنا جماعه صيصه يعني. بنتي ام كلثوم دي لها صيصه يعني. لا عشان كده بقى عايز اسمعك يا سيدنا الشيخ لوحدينا، وعايز اسالك عن حاجات كتير قوي قوي. والنبي يا شيخ وحياه النبي تعالى معانا، احنا عايزينك في بلدنا، عايز اكلمك كلام كتير قوي قوي قوي. طيب ما نتكلم هنا. انا لا لا ما ينفعش، لازم نتكلم في بلدنا. والله مش عارف اقول لك ايه. هتقول ايه؟ هتوافق؟ ما تتكلم يا خالد. ايوه يا خالد اخويا يا عم الشيخ ابو العيله. اهلا وسهلا. عاد انت اتعرفت على العيله كلها والعيله كلها بتعزمك. طبعا طبعا. شرفتنا وندلت. اهلا وسهلا. ده شرفنا كلنا ان حضرتك تيجي معانا. الفراخ والوز والحمام اللي عندك واللي عند الجيران واللي في صلاي كلها يما، البط والوز والدكن الرومي. ليه؟ في ايه؟ ايه الحكايه يا ام كلثوم؟ مين اللي جوه مع ابوكي واخوكي في القاع؟ ملاك نازل من السما ياما. ملاك نازل من السما؟ هي الملايكه بتاكل فراخ وبط وزيه بنتي؟ ايوه ياما. عايزين نكرم الشيخ ابو العيله اخر كرم في الدنيا. الشيخ ابو العيله هو الضيف اللي هني؟ جبناه معانا من السنبله. وين ياما؟ يلا اطبخي ياما وحضري وحياه اعزم عندك ياما. اعملي اللي عمرك ما عملتيه في طماش. حاضر يا بنتي. عن اذنك بقى اروح اقعد مع الملاك ياما. غني كمان يا عم الشيخ. حرام عليك يا بنتي، الشيخ ابو العيله بقى له 3-4 ساعات يغني لك. مش قادره اشبع منه يابا. يا والله انا تحت امرك. انا مش مصدقه وداني، مش مصدقه يا سيدنا الشيخ، مش مصدقه انك تغني لي انا لوحدي. اما انا محظوظه بشكلي. الحقيقه يا ام كلثوم انا سعيد قوي بتقديرك ليا. تقديري؟ ده انا مش لاقيه كلام اعبر لك بيه عن اللي جوايا. عمر ما سمعت صوت زي ده ابدا. أما بسمعك وأنت بتغني كأن الدنيا كلها بتغني معاك يا سيدنا الشيخ. بتخش في القلب من غير استئذان، وأنا بسمعك بحس إن كل حتة فيا بتتهز، بحس إن كل كياني بيترجف. مش قادرة أقولك إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. يا بنتي أنت أكرمتيني أكثر من اللازم. أنا مستاهلش ده كله. إيه العرف؟ يا سلام. يا سلام على التواضع. إيه رأيك بقى؟ أنا عايز أسمع حتة. اهو كده، اهو ده اللي احنا عاوزينه يا سيدنا الشيخ. عليك نور تسمع ام كلثوم وتقول لنا حكمك عليها بقى. قولي يا ام كلثوم، قولي بقى وسمعي عم الشيخ ابو العيلة بحاله. لا لا ايه، بصراحة ما اقدرش اغني. ما اقدرش اغني قدام سيدنا الشيخ ابو العيلة. مش عايزة تهنيني يا ام كلثوم؟ مش معقول يا سيدنا الشيخ البني ادمين تغني للملائكة. مش معقول اوجع لك ودانك بحسي. يا ام كلثوم كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ يا بنتي غني وسمعي الشيخ ابو العيلة، انت كل الناس في الحتة مبسوطين من الحس. ما عنديش الشجاعة اغني قدامه يابا، صدقوني. بقى تخافي مني برضه؟ العشاء جاهز يا بشيخ ابراهيم. طيب خالة فاطمة قالت لا دخل الطبلية. الحمد لله. العشاء العشاء للدرجة دي مش عايزة تغني له يا ام كلثوم؟ انا زعلان منك. تزعل مني؟ هو انا اقدر ازعلك يا شيخ ابو العلا؟ لا على كل حال بعد العشاء ان شاء الله تغني لك وتسمعك اللي انت عاوزه يا سيدنا الشيخ. هي طبعا ما صحيح يا ام كلثوم. حاضر يا سي الشيخ، ربنا يقدرني. انا عمري ما شفت كده. في ايه؟ ده انا عمري ما شفت ختمي فيها الاكل ده كله. اسكت يا عم عبد المجيد اسكت. الله الله يا ام كلثوم، الله يسترها معاك ويفتحها عليك. امال كنت خايفه تغني ليه؟ حس عجبك صحيح يا عم الشيخ ابو العيله؟ قوي قوي يا ام كلثوم. طب قول بالنبي. والنبي يا ام كلثوم حسك عال قوي قوي. انا اسعد واحده في الدنيا يا ناس. انا في حلم ولا في علم؟ خلاص الشيخ ابو العيله عجبه حسي. بصراحه ما كنتش متوقع ان حسك حلو كده، خصوصا وانك كنت خايفه تغني قدامي. اسمع يا شيخ ابراهيم. نعم يا سيدنا الشيخ. انتوا لازم تسيبوا البلد وتيجوا تغنوا في مصر. ايوه احنا اتعرض علينا الحكايه دي كتير قبل كده. والله الحقيقه انا ما زلت عند رايي، مش عايزين نسيب بلدنا دي ابدا ونروح مصر. كفايه علينا المنطقه بتاعتنا والوجه البحري وطمي الزهايري، مش عايزين نسيب الحته دي. بس بصراحه يا شيخ ابراهيم البنت خساره قوي. ام كلثوم مستقبلها كبير قوي، ومش هتساعدها طمي الزهايره ولا كل وجه بحري انها تظهر مواهبها الحقيقيه. لو جت مصر هيبقى لها شأن تاني خالص، انا واثق من كده. بنتك امانه في ايدك، وخساره انها تضيع وقتها ومجهودها هنا. وهنا قالوا ايه بس يا سيدنا الشيخ؟ نقول هنا اهلنا وناسنا. ما قلناش حاجه، بس زيادة الخير خيرين. ايوه بس بدل ما يسمعها 100 يسمعها 2000. ايوه بس يعني احنا مش قد مصر يا سيدنا الشيخ، احنا ناس على قد حالنا غلابه. انا عندي راي تاني. غير رأي أبوك أم كلثوم؟ قصدي أقول يعني إن عم الشيخ أبو العلا حاجة تانية. عم الشيخ أبو العلا راجل طيب وأمير وعايز مصلحتنا. وهي كمان عايز مصلحتنا يا أم كلثوم؟ طبعا يابا، وهي دي عايزة كلام. أنا عايز أقول يعني إن الرأي اللي يقوله عم الشيخ أبو العلا أحسن مطرب في مصر، رأي لازم يخلينا نحترمه قوي ونعمل له حساب. والله على كل حال ربنا يقدم اللي فيه الخير. ونعم بالله يا شيخ إبراهيم. أيوه خد يا الشيخ عنوانه. ايوه ولما تفكروا تيجوا مصر دوري على طول وانا في الخدمه ان شاء الله. وتاكد ان وجود ام كلثوم في مصر هيخدم المغنى والطرب، لان لون ام كلثوم المحتشم المحترم ده هيلاقي ناس كتير قوي تشجعه. اهلا يا سيدنا الشيخ ابو العلا. اهلا بيك يا ام كلثوم، نورت مصر. مصر منوره بيك يا سيدنا الشيخ ابو العلا. عملت طيب قوي انكم جيتوا. عملنا بنصيحه حضرتك يا سيدنا الشيخ ابو العلا، باذن الله مش هتندموا. بس كنت بقول يعني ما خدتوش شقه احسن من اللوكندا دي ليه؟ ضي اللوكندا مالها يعني؟ هي فيها ثلاث سراير كل واحد منا بسرير. هنعمل ايه بالشقه؟ انا كان قصدي يعني تجيبوا الست والده ام كلثوم وتستقروا وتقيموا هنا بشكل نهائي. ولا ايه يا شيخ خالد؟ والله والله انا ارجع واقول لحضرتك اننا في فتره اختبار لمصر يا سيدنا الشيخ ابو العلا. باذن الله هتحبوا مصر ومش هتسيبوها ابدا. نظرة يا حسين، نظرة يا ام هاشم. وعلى كل حال اختيارك للوكاندا هنا في شارع فؤاد اختيار موفق. انت عارفة يا ام كلثوم ان جنب لوكاندتكم دي على طول سيما صيفي اسمها جوزي بالاس؟ سيما؟ ايوه سيما. يعني تقدري بالليل وانت ما عندكيش شغل تسلي نفسك وتتفرجي على سيما من بلكونة الاوضة. سيما؟ ايوه سيما. وشغل زيه جابتكم اتفاقات ولا لسه يا شيخ ابراهيم؟ والله الاتفاقات كتير والحمد لله يا سيدنا الشيخ ابو العلا. ايوه يا ابني، بس جميع الحفلات اللي اشتغلناها معاك قبل كده كانت مليانه ناس وكسبت فلوس كتير. انا جايبكم قبل الحفله مخصوص علشان تشوفوا بنفسكم. نشوف ايه؟ تبص على الكراسي على الصاله. الله، ده الناس قليله قوي. عليك نور، علشان كده انا بقول يعني مش هقدر ادفع المبلغ اللي اتفقت عليه معاك يا شيخ ابراهيم. ايوه كده بس يا اخواتي، يعني يرضيك ان اخسر؟ طبعا لا يا ابني ما يرضيش. على كل حال عاوز تدفع كام؟ نص الاتفاق. حاضر يا سيدي، موافقين كده نقدر نشتغل. واعتبرنا بقى قرويين تزج. ايوه ايوه، قررنا الصلاه قبل الناس ما تيجي بمده كبيره وقال لنا مفيش ناس. وبعدها الناس هلت. لو ايه جاب كراسي كتير قوي من بره. انتوا لازم تتوقعوا مقالب كتيره جدا من المتعهدين. اغلب المتعهدين يحبوا ياكلوا كل شيء في بطنهم. على كل حال عزقنا يا سيدنا الشيخ الناس اللي بتحبنا وبتجيلنا من كل حته. انا ملاحظ فعلا ان جمهورك بدا يكبر مع الايام يا ام كلثوم. الحمد لله يا سيدنا الشيخ، الف حمد والف شكر. والله علشان كده احنا ما ندققش على الفلوس، خلي المتعهدين يضحكوا علينا زي ما هم عاوزين ويلهفوا منا زي ما هم عاوزين. الله، ما هو احنا مسامحين يا سيدي، الرزق ده على الله، ربنا هو الرزاق. ونعم بالله. ايوه يا سيدي، بكره المتعهدين يجروا وراكم ويدوكوا قد اللي تطلبوه مرتين وثلاثه كمان. تعيش يا سيدنا الشيخ ابو العلا، ربنا يخليك يا رب. شوفي بقى يا ام كلثوم يا بنتي. ايوه يا سيدنا الشيخ. انا الامان ان ابتدي اقول لك خبرتي. ايوه يا سيدنا الشيخ. نمره واحد في المغنى والطرب يا ام كلثوم يا بنتي انك لازم تفهمي الكلام والمعاني قبل ما تنطقي. لاني مش معقول ابدا هتغني وانت مش فاهمه اللي بتقولي. مظبوط يا سيدنا الشيخ ابو العيلة. يعني لما يجيلك موشح او قصيده عشان تغنيها فصصي الكلام كلمه كلمه وفهميه كويس جدا. لو في كلمة مش عجباكي او مش فهماها ما تغنيهاش. ما تغنيش كلمة واحدة ما انتش مقتنع بيها او مش فهمة معناها. مظبوط كده؟ مظبوط كده يا سيدنا الشيخ. بعد ما تفهمي احفظي. بعد ما تحفظي تغني. لما تغني ما تغنيش من بره. ما تغنيش من غير احساس. ايوه. خلي كل كيانك ومشاعرك تحس بكل حرف بتقوليه. عايز كل جزء في كيانك يغني معاك يا ام كلثوم. ما تخليش حنجرتك هي اللي تغني بس. لا انا عايز قلبك يتنفض وانت بتقولي. عشان اللي بيخرج من القلب يخش في القلب دغري من غير استئذان. عرفت السر يا سيدنا الشيخ؟ سر ايه يا بنتي؟ السر اللي بيخلي كل كياني بيهتز وانت بتغني. عليك نور عشان بغني من قلبي يا ام كلثوم. حاضر يا سيدنا الشيخ هغني من قلبي. حاجه كمان. نعم. لازم تعبري عن المعنى. يعني لما تكوني بتقولي معنى سعيد. ايوه. لازم تعبري عن سعادتك دي بالحس نفسه. لما يكون في شوق ولهفه مثلا احس بالمعنى ده في مغنتك. وهكذا لازم توجه احساسك في الاتجاه الصحيح حسب المعنى اللي بتقوليه تعبري يا ام كلثوم. الله يفتح عليك يا سيدنا الشيخ. الله يفتح عليك انت يا بنتي. انا ملاحظ ان عينيك مفتحالي استوعبتي كل كلمه قلتها. بس على الله اعرف انفذ. انا واثق انك هتنفذي الكلام ده هايل. سمعت يا شيخ ابو العلا البنت المطربه الجديده اللي اسمها ام كلثوم؟ لا سمعتها. دي بنت يا رامي. سمعتها انت؟ ايوه سمعتها. ايه رايك فيها؟ ايه رايك انت فيها؟ اختم بصوابع العشره انها بتشجيني وتسعدني سعاده مفيش بعد كده. ده انت ما بيعجبكش العجب. ام كلثوم حاجه تانيه خالص يا رامي. رأيك يا بابا؟ في ايه يا بنتي؟ انا بقول يعني نجيب والدتي ونجيب شوية من البطانة بتوعنا وناخد شقة ونسيب اللوكان ده دي. ايه يا بابا والله فكرة كويسة. الحالة مشيت معانا والحمد لله. نقعد بقى ونعيش. خلاص يا ولاد مادام انتم متفقين على كده انا ما عنديش مانع. ان شاء الله الصبحية اخد الشيخ ابو العلا معاي ونتمشى كده نختار لنا شقة من الشقق الفاضية وبعدين ابقى اسافر لحد البلد اجيب فاطمه ونيجي ونقعد في امان الله. Oh, الشقه دي يا بنتي. عجبك ياما؟ قوي قوي يا ام كلثوم. انما قولي لي يا بنتي، في ايه ياما؟ احنا دلوقتي في حته السيده زينب ولا في حته الحسين؟ احنا قريبين من السيده ومن الحسين ياما. الحته دي اسمها عبدين، والشارع اللي احنا فيه اسمه شارع قولة، والبيت نمره 2. نمره 2 هي البيوت بالنمر هنا يا بنتي؟ ايوه. امال ياما، ما هي بيوت كتيره قوي، هيعلموها من بعض ازاي غير بالنمار؟ يا ما فيكي من عجايب يا ما. جبتلي معاكي يا ما هديتي من البلد. هو انا انساها ابدا؟ الجبن القريش والسرير. عليكي نور. قومي بقى حطيلي اكلي، بس امانة عليكي ياما ما تاكليش حد ابدا من جبنة القريش والسرير. خليهم هما ياكلوا المحمر والمشمر، انما اكلتي دي محدش يقرب لها ابدا. الجبنة القريش والسرير لا يعلى عليهم ابدا ياما. طب كلي لك فرخة ولا حاجة؟ لا ياما، هاكل اوام واقوم انام ساعتين، علشان عندي ليلة فلسبكية النهاردة. بالسلامة يا بنتي. سلام. يا سلام يا ولاد. ايه مالك يا خالد، بتقرا ايه؟ طلعت حرب برضه؟ لا، بقرا المنفلوطي يا ام كلثوم. المنفلوطي؟ كتاب اسمه العبارات. وريني كده. خدي بص فيه وهاتيه على طول. طيب خالد. نعم يا ام كلثوم. ممكن بقى تخرج وتقفل عليا الباب؟ ليه بقى؟ اصل عايز اقرا الكتاب ده الاخر. ايه؟ طب مش لما اخلص يعني؟ لا، اخلص انا الاول وبعدين اديهولك. حاضر حاضر يا ام كلثوم، امرك. اروح اقعد انا بقى مع الشيخ عبد المجيد. اقفل الباب بقى وراك يا اخي. حاضر. العبرات. خدي خدي يا ام كلثوم خدي. الله، اهدى كله اهدى كله. خدي فلوسك يا ام كلثوم. طب ما تاخدها انت يابا. لا يا ام كلثوم، انت اللي تاخدي فلوسك بنفسك. لازم تتعودي يا بنتي انك تاخدي فلوسك وتعملي حسابك وتعرفي راسك من رجليك. كلام ايه ده اللي بتقوله يابا؟ امال انت دلوقتي يا بنتي دخلتي على الجواز، قربتي على الجواز، ولازم تحوشي لك قرشين ينفعوا لك في جهاز. بس يابا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحت للشيخ ابو العيلة يا عم عبد المجيد؟ ايوه يا ام كلثوم. مالك؟ الشيخ ابو العيلة حصل له حاجة؟ غدا سيما كمال الملاخ، عمر خرشد، سمير عبد العظيم. مع تحيات مها توفيق.